سبحانك اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المتن والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: كتاب أحكام العتق، وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرخ إذا طار واستقل، وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. وخرج بآدمين الطير والبهيمة فلا يصح عتقهما، ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر، وفي بعض النسخ جائز التصرف في ملكه، فلا يصح عتق غير جائز التصرف كصبي ومجنون وسفيه. وقوله: ويقع بصريح العتق كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: ويقع العتق بصريح العتق. واعلم أن صريحه الاعتاق والتحرير وما تصرف منهما، كأنت عتيق أو محرر، ولا فرق في هذا بين هازل وغيره. ومن صريحه في الأصح فك الرقبة، ولا يحتاج الصريح إلى نية. ويقع العتق أيضا بغير الصريح كما قال: والكناية مع النية، والكناية مع النية، كقول السيد لعبده: لا ملك لي عليك، لا سلطان لي عليك، ونحو ذلك. وإذا أعتق جائز التصرف بعض عبد مثلا عتق عليه جميعه، موسرا كان السيد أو لا، معينا كان البعض أو لا. وإذا أعتق في بعض النسخ أعتق شركا أي نصيبا له في عبد مثلا، أو أعتق جميعه وهو موسر بباقيه، سرى العتق إلى باقيه أي العبد، أو سرى إلى ما أيسر به من نصيب شريكه على الصحيح. وتقع السراية في الحال على الأظهر وفي قول بأداء القيمة، وليس المراد بالموسر هنا هو الغني، بل من له من المال وقت الاعتاق ما يفي بقيمة نصيب شريكه، فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته، وعن دست ثوب يليق به، وعن سكن يومه. وكان عليه أي المعتق قيمة نصيب شريكه يوم اعتاقه. ومن ملك واحدا من والديه أو من مولوديه عتق عليه بعد ملكه، سواء كان المالك من أهل التبرع أو لا، كصبي ومجنون. هذا هو آخر كتاب في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب العتق. وختم به المصنف كغيره من الكتاب كتابهم كما يقولون، رجاء أن يكون من المعتقين، أن يعتقه الله تعالى، أن يعتقه الله تعالى، وكذلك أن يعتق قارئه وحاضره. كتاب أحكام العتق، وهو أي العتق لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرخ إذا طار واستقل. عتق الفرخ معناه في اللغة طار واستقل، وكأن الشرع جعله للعبد إذا أعتق فيتحرر من مولاه، من سيده، يطير منه، يعني يخرج من ملكه ويستقل عنه، فيتحرر من رفقة هذه العبودية وغل هذه العبودية. هذا من ناحية اللغة، عتق معناه طار واستقل. وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. المعنى الاصطلاحي للعتق هو إزالة ملك عن آدمي. فالعتيق وهو الأمة أو العبد، الذكر أو الأنثى، يزال عنهما أو عن أحدهما ملك السيد، لكن لا إلى مالك، لأنه قد ينتقل ملكه إلى مالك آخر. هذا بيع، هبة، إعارة مؤقتة، ملك مؤقت يعني، أو هيمنة مؤقتة. لا، ده إزالة الملك بالكلية، ولكن لا إلى مالك. لا إلى مالك معناه يتحرر، معناه أنه يتحرر. إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. فقوله لا إلى مالك يخرج كما سنرى في الحاشية يخرج الوقف. الوقف أنت تخرج إذا أوقفت عينا ما ومنها العبيد، أوقفت هذا العبد يعني جعلت هذه العين مملوكة لله تعالى، والثمرة لمن تضعهم في الشروط. يقول ثمرة هذا العبد يعني يخدم هذا العبد فلان وفلان أو الفئة الفلانية والفئة الفلانية، لكن ملكية العبد آلت إلى من؟ آلت إلى الله تعالى، آلت إلى الله تعالى. فقوله إلى مالك لا إلى مالك، قوله لا إلى مالك يخرج العتق، يخرج الوقف، لأن الوقف الملك فيه ثلاثة أقوال، هل يكون إلى الله تعالى ولا إلى الواقف ولا إلى الموقوف عليه. ثلاثة أقوال في المذهب، والراجح أنه إلى الله تعالى. فكون الموقوف مملوكا لله تعالى يجعل الوقف لا يدخل معنا هنا، لأني في الوقف أزيل ملكي ولكن أنقله إلى ملك الله عز وجل. أما هنا ففي العتق لا أملكه لأحد، أزيل ملكي عن العبد أو عن الأمة لا إلى أحد، لا إلى مالك. وشرعا إزالة ملك عن آدمي، عن آدمي لا إلى مالك. وكلمة عن آدمي قال بعد ذلك وخرج بآدمين الطير والبهيمة فلا يصح عتقهما. لو أنك تملك طيرا، حماما ما شابه، صقرا إلى آخره، تملك هذا الطير، أو تملك بهيمة، بقرة، شاة، ناقة، فهل يجوز أن تزيل ملكك عنها لا إلى مالك ويكون هذا عتقا؟ لا، هذا لا يسمى عتقا، لأنه في تعريف العتق قال إزالة ملك عن آدمي، يبقى إزالة الملك عن البهيمة لا يسمى عتقا، إزالة الملك عن الطير لا يسمى عتقا، بل وهو حرام. يعني رفع الملك لا إلى مالك عن البهيمة والطير حرام، لابد أن تملكه. عندك طائر، عندك بهيمة، فإما أن تبيعها، إما أن تتصدق بها، إما أن تهبها، لكن أن تزيل الملك عنها لا إلى مالك ما يعرف بالتسييب، سيبتها يعني جعلتها بلا مالك، هذا حرام. وكذلك العبد، لا يجوز لك أن تترك العبد، تزيل ملكك عنه وتقول إنه عبد ولكنه لا زال عبدا ولكنه بغير مالك. عبد بغير مالك هذا يسمى بالتسييب. وابن مسعود يقول لا سائبة في الإسلام، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والصحابة وافقوا على ذلك، فصار كما يشبه الإجماع لا سائبة في الإسلام، يعني أن تزيل ملكك أنت وتبقيه ما مملوكا لكن لغير مالك. العتق لا، تزيل الملك تماما ويصير حرا لا يصير مملوكا. التسييب هو الممنوع، التسييب هو الذي ليس في الإسلام تسييب للعبيد. لا سائبة في الإسلام، أن تزيل ملكك عنه ويظل عبدا، لا، هذا ليس معروف، ليس موجودا. وكذلك لا، إذا كان لك طير أو بهيمة أو ما شابه من المملوكات الحية، حيوانات غير الإنس يعني، فلا يجوز أن تسيبه، تزيل ملكك عنه لا إلى مالك، فهو حرام. لكن يمكن لك أن تزيل الملك عنه بمعنى أن من أخذه أكله، يعني مثلا تضع في رقبته أني أبيحه لمن يأخذه، أبيحه ليأكله لا ليتملكه ولا ليهديه لغيره. فما فيش مانع أن الطائر الذي عندي أو الشاة التي عندي أجعلها مملوكة بالأكل، أجعلها جائزة بالأكل لمن يأخذها، لكن أن أسيبها يعني أزيل الملك عنها كده، أطلق سراح الطائر من القفص ليطير في الهواء، ملك من هذا؟ لا سائبة في الإسلام، لا بد أن يكون مملوكا لأحد لأنه لا سائبة في الإسلام. طيب مرة أخرى، وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى، وخرج بآدمين الطير والبهيمة فلا يصح عتقهما. قال ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر، جائز الأمر معناه شرحه في النسخة الثانية. النسخة الثانية توضح معنى جائز الأمر. جائز الأمر أي جائز التصرف في ملكه. فخرج بذلك الصبي والمجنون والمفلس، هؤلاء ليسوا جائزي التصرف في أملاكهم. الصبي يملك، المجنون يملك، والمفلس يملك، ولكنه ليس جائز التصرف في ملكه، فعبارته في مثل هذه الأمور المالية ملغاة، فلا يجوز لهؤلاء أن يعتقوا. ويصح العتق من كل، يعني يقع صحيحا من كل مالك جائز الأمر. يعني إيه؟ توضح النسخة الثانية. وفي بعض النسخ جائز التصرف في ملكه. بناء على ذلك مفهوم المخالفة، فلا يصح عتق غير جائز التصرف. مثال: كصبي ومجنون وسفيه. السفيه الذي يبذر ماله، المقصود طبعا إذا أطلق السفيه يبقى المحجور عليه، المحجور عليه بسفة أو المحجور عليه بفلس. وكل من لا يجوز تصرفه لا يجوز عتقه، لا يصح عتقه، لا يقع عتقه صحيحا، فعبارته ملغاة. يبقى معنا صيغة، ومعنا معتق، ومعنا عتيق. يبقى مكون من ثلاثة أركان، ولكل ركن شروطه. فنتكلم الآن على شروط، أو تكلم فيما سمعنا الآن وقرأنا عن شروط المن، شروط المعتق. المعتق لابد أن يكون جائز التصرف في ملكه، لابد أن تكون عبارته صحيحة معتبرة. الركن الثاني هو اللفظ، الصيغة. قال: ويقع بصريح العتق والكناية مع النية. المتن بيقول: ويقع بصريح العتق والكناية مع النية. ما هي الألفاظ الصريحة التي يقع بها العتق، التي لا تحتاج إلى نية؟ لأنه قال الكناية مع النية معناه أن الصريح لا يحتاج إلى نية. ما هي الألفاظ الصريحة للعتق التي لا تحتاج إلى النية؟ قال: ويقع بصريح العتق كذا في بعض النسخ، وفي بعضها ويقع العتق بصريح العتق. ويقع، لو أخذنا النسخة الأولى، ويقع اللي هي المختصرة، ويقع بصريح العتق، فاعل يقع ضمير يعود على العتق بمعنى الاعتاق، ولا بمعنى العتق. النسخة الثانية بتوضح وتقول: ويقع العتق بصريح العتق، يعني ويقع الاعتاق بصريح العتق. قال: واعلم أن صريحه الاعتاق والتحرير. يبقى العبارتان الصريحتان المتفق عليهما الاعتاق والتحرير، لأن هناك عبارة أخرى، لأن هناك عبارة أخرى مختلف فيها هل هي صريحة أو ليست صريحة. والراجح في المذهب أنها أيضا صريحة، وهي فك الرقبة. فك الرقبة أيضا من العبارات الصريحة، ولكنها مختلف فيها. أما العبارتان غير المختلف في كونهما صريحتين، التحرير والاعتاق. واعلم أن صريحه الاعتاق والتحرير وما تصرف منهما، كأنت عتيق أو محرر. أنت أو أنت عتيق، يصح أن تقول للأمة أنت عتيق أو عتيقة. وأيضا العكس يصح، أن تقول للذكر من العبيد، العبد، تقول له أنت عتيقة، باعتبار أنه نسمة، باعتبار أنه نسمة أو نفس. ونفس وما سواها، مش النفس مؤنسة، ونفس وما سواها. فتخاطب العبد فتقول أنت عتيقة أو محررة، باعتبار أنها نفس، والنفس مؤنسة، أو نسمة، والنسمة مؤنسة. وتقول للأمة أنت عتيق أو محرر، باعتبار أنها واحد، أنها واحد من العبيد أو واحد من الجنس المملوك، الشخص، صح، أو محرر. ولا فرق في هذا بين هازل وغيره، كما في الطلاق لو تذكرون، لا فرق بين الهازل وغيره في وقوع الطلاق إذا كان صريحا لا يحتاج إلى نية في ذلك لوجود القصد، لأن المعتبر هو وجود القصد. ما دام القصد متوفرا فلا عبرة بجده من هزله. لا فرق بين الهازل والجاد في ذلك، ولا فرق في هذا بين، في هذا يعني في كونه صريحا، لا فرق في هذا يعني في كونه صريحا لا يحتاج إلى نية يقع به بمجرد التلفظ به يقع به العتق لا فرق بين هازل وغيره لوجود القصد، بخلاف ما لو فقد القصد، لو فقد القصد كأن خرج من فيه بغير قصد، كأن تلفظ وهو نائم، كأن كان يحكي كما نحكي الآن مثلا يعني في درس العلم. قال ومن صريحه في الأصح، هذه عبارة فيها خلاف، والأصح في المذهب أنه يقع بها صريحا لا يحتاج إلى نية. ومن صريحه في الأصح فك الرقبة، وكله ألفاظ وردت في القرآن الكريم، ولا يحتاج الصريح إلى نية، هذا مفهوم من قوله صريح ومفهوم من المقابلة. ويقع العتق أيضا بغير الصريح كما قال والكناية مع النية، يعني يقع العتق بالألفاظ الكنائية مع النية. مثال الألفاظ الكنائية التي تحتاج إلى النية، والنية نذكركم كما في الطلاق، النية لابد أن تكون في أثناء اللفظ، في أثناء اللفظ، ولو في أوله ولو في آخره ولو في وسطه، كقول السيد لعبده لا ملك لي عليك، لفظ يحتمل العتق وغيره، فلا بد إذا أراد به العتق أن ينوي أثناء التلفظ، كقول السيد لعبده لا ملك لي عليك أو لا سلطان لي عليك ونحو ذلك من الألفاظ المحتملة للعتق وغيره التي ليست صريحة في العتق، التي ليست مستخدمة في الكتاب العزيز. لا ملك لي عليك، لا سلطان لي عليك لأني بعتك، هذا ليس عتقا، الآن ليس لي سلطان عليك ولا ملك لي عليك لأني وهبتك، فيحتمل العتق وسواه، فلذلك هذا ليس صريحا ويحتاج إلى نية. انتهى من جزء من الفصل من هذا الكتاب أو من فصل العتق. الآن يتكلم على حكم آخر من أحكام العتق، وهو ما لو كان العبد أو الأمة شركة بين اثنين فأكثر، إذا كان العبد أو الأمة شركة بين اثنين فأكثر وأعتق أحدهم نصيبه فينظر، إذا كان موسرا ببقيته عتق عليه صار الولاء له، وكان واجبا على هذا المعتق أن يعطي بدل أو قيمة نصيب شريكه له، يبقى أنا وعبد الرحمن نملك عبدا زيدا مناصفة مثلا، أنا النصف هو النصف مثلا على سبيل المثال، وقد يكون أكثر أو أقل، فأعتقت نصيبي وأنا موسر بالبقية، يعني عندي ما أستطيع أن أشتري به البقية، النصف الآخر الذي هو مملوك لعبد الرحمن، فبمجرد قولي أعتقت نصيبي أو شخصي أي النصيب، بمجرد قولي هذا عتق الجميع ما دمت موسرا يوم العتق يوم التلفظ، يعني عندي هذا المبلغ الذي هو قيمة لبقية العبد يوم التلفظ زائدا عن حاجتي وحاجة من أعود من سكنة من طعام من شراب من كسوة إلى آخره، لو عندي في يوم التلفظ مال أستطيع أن أشتري به أو أن أدفعه مقابلا لنصيب شريكي، صار الآن بمجرد التلفظ لا أحتاج أن أدفع له، صار الآن بمجرد التلفظ صار حرا كله، صار كله حرا ويصير ولاؤه لي. ما الذي حصل لما قلت هذا؟ لما قلت أعتقت نصيبي أو حقي منك حر، أنت حر أو بعضك الذي أملكه حر، الشرع لتشوفه إلى العتق، الشرع يتشوف إلى العتق، فجعل هذا العبد كله محررا ما دام الشرط متوفرا وهو كوني موسرا ببقيته، أليس في ذلك إفساد لنصيب شريكي؟ ألم يفسد عليه نصيبه؟ ألم أكن بذلك قد أفسدت عليه حقه ونصيبه؟ هذا الإفساد يحتاج إلى تضمين، فأضمنه بالمال، أضمنه بالمال، فلما أفسدت عليه نصيبه لأن الشرع قهر هذا هذين الشريكين وهذا العبد على أن يكون محررا. الشرع تدخل وقال ما دمت أنت أحد الشريكين قد حررت نصيبك فقد تحرر جميعه. أليس في هذا تدخل في حق وملك الغير؟ بلى فيه تدخل، لكنه لم يفوت عليه القيمة فضمنه، فكأني بالضبط قتلت نصيبه، كأني قتلت نصيبه فأعوده. فلماذا تدخل الشرع هنا في أملاك الغير رغم تعظيمه لملك المكلفين بتشوفه إلى العدل؟ بتشوفه إلى العدل. هذا إذا كنت اعتقت نصيبي وأنا موسر ببقية العبد. فإن كنت موسرا ببعض هذه البقية، يعني قيمة الباقي مثلا مليون ليكن، وأنا معي المليون، عتق الجميع، طب أنا ليس معي المليون، معي نصف مليون فقط، معي ربع مليون فقط، فيعتق منه هذا البعض ويبقى البعض الآخر عليه الرق. فلو أنا اعتقت نصيبي وبقي نصيبه وقيمته مليون مثلا، وأنا ليس معي كل المليون وإنما معي نصف مليون، فيتحرر منه نصف نصيبه. يبقى اعتقت نصيبي ثم عتق بكوني مسرا بالبعض، عتق بعض نصيبه وهو النصف في هذه الصورة وهذه الحالة، فعلي أن أعطيه هذه النصف المليون، ثم يبقى بقيته مضروبا عليه الرق. وإذا أعتق جائز التصرف، قلنا عرفنا بأن جائز التصرف يعني ليس الصبي، ليس المجنون، ليس المحجور عليه بالفلس بالسفه، إذا أعتق بعض عبد مثلا، لأن يصدق على العبد وعلى الأمة، يصدق على العبد وعلى العبيد، يعني مفردا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، عتق عليه جميعه موسرا كان السيد أو لا، معينا كان البعض أو لا، كمان مرة أخرى، وإذا أعتق جائز التصرف بعض عبد مثلا عتق عليه جميعه. هنا بيتكلم على مسألة أخرى غير التي شرحناها، تكلم على مسألة أخرى التي شرحناها هي مسألة الشركة، هذه فهمناها أظن وسنعيدها في الحاشية إن شاء الله. أنا أتكلم على مسألة أخرى، هو أني اعتقت بعض عبد الذي أملكه جميعه، أنا أملك جميع العبد، أملك زيدا كله وحدي بلا شركة، فاعتقت بعضه، اعتقت يده، اعتقت نصفه، عينت هذا البعض بأن قلت اعتقت نصفك، اعتقت يدك، أو لم أعين، قلت اعتقت بعض، بعضك عتيق، بعضك حر، فعينت البعض أو لم أعين، يعتق الجميع، صار الكل يسري بقى. هذا الجزء الذي زالت عنه الرق، زال عنه الرق وزالت عنه العبودية، يسري إلى الجميع فيصير الكل عتيقا أو حرا. هذه المسألة التي يتكلم عنها الآن، إذا أعتق جائز التصرف، ليس طفلا ولا سفيها ولا مجنونا ولا مفلسا، أعتق بعض عبد مثلا أو أمة، عتق عليه جميعه موسرا. هنا لا نبحث بقى عن الإيثار من عدمه، لا نبحث، كل هذا من تشوف الشارع للعتق، اعتاقي لبعض العبد يجعله جميعه معتقا. عتق عليه جميعه موسرا كان السيد أو لا، معينا كان البعض أو لا، سواء قلت النصف أو ربع أو أبهمت، قلت بعضك عتيق، جزء منك عتيق، عتق الجميع. هذه مسألة. المسألة الثانية التي شرحناها قبل قليل، وإذا أعتق في بعض النسخ عتق شركا أي نصيبا له في عبد مثلا، أو أعتق جميعه وهو موسر بباقيه، سر العتق إلى باقيه. بالصورة الأخرى نعيدها مرة أخرى، وهي أن العبد يكون شركة بين اثنين فأكثر، فيأتي أحد الشريكين أو أحد الشركاء ويعتق نصيبه، يقول نصيبي حر، أو الكل حر، هو لا يملك الكل، هو يملك البعض فقط، لكن مجرد أن يقول نصيبي حر أو الكل حر يعتق الجميع، ويكون عليه أن يؤدي قيمة نصيب غيره من ماله بشرط أن يكون موسرا ساعة الاعتق، ولا يشترط أن يدفع بالفعل، بمجرد التلفظ تحصل الحرية ويحصل العتق. سرى العتق إلى باقيه، سرى العتق إلى باقيه أي العبد، إلى باقي العبد، أو سرى إلى ما أيسر به من نصيب شريكه على الصحيح. إذا لم يكن معه قيمة بقية العبد، معه بعض البقية فقط، يسري العتق إلى هذه البقية فقط ويبقى الباقي على العبودية. قال وتقع السراية في الحال، وتقع السراية في الحال لا يحتاج إلى دفع المال، إلى بذل المال، وتقع السراية في الحال على الأظهر من قولي الإمام، وفي قول بأداء القيمة، بأداء القيمة، يعني لا تقع السراية إلا إذا دفع المال فعلا. وهذا مأخوذ من ظاهر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في الحاشية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعتق شخصا له، أي نصيبا أي جزءا له في عبد، فإن كان موسرا، أو في معنى حديثه صلى الله عليه وسلم، فإن كان موسرا عتق عليه باقيه، عتق عليه يعني صار الولاء له، عتق عليه يعني عتق على المحرر هذا الذي أعتق، صار كله معتقا عليه وصار الولاء له. لذلك الحديث يقول في حديث عائشة المشهور في الصحيحين وغيرهما: الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. عتق عليه وقيم عليه باقيته قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. البقية تقيم عليه قيمة عدل، يعني يأتي الخبير المسمن المتخصص ويقيم الباقي، نصيب عبد الرحمن كام؟ مليون، يبقى الخبير قيم عليه قيمة عدل ويعطي شركاءه حصصهم. يعطي بالفعل ولا بالقوة؟ الأظهر من قولي الإمام أنه لا يحتاج أن يعطي بالفعل، بل بمجرد بمجرد التلفظ صار حرا، كله صار حرا ولا يحتاج أن يدفع بالفعل. ظهر الحديث أنه يعطي بالفعل، لا، هو يعطي بالقوة، يعني عنده من المال ما يستطيع أن يدفعه لبقية شركائه. أما مقابل الأظهر، نظر إلى ظاهر الحديث وقال لابد أن يعطي بالفعل حتى يتحرر العبد، اللي هو عبر عنه بقيلة أو في قول، وفي قول هو مقابل الأظهر بأداء القيمة، اللي هي السراية تقع وتحدث بأداء القيمة. قال وليس المراد بالموسر هنا هو الغني، بل من له من المال وقت الاعتاق ما يفي بقيمة نصيب شريكه فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته وعن دست ثوب، دست ثوب يليق به، وعن سكن يومه، وكان عليه أي المعتق قيمة نصيب شريكه يوم اعتاقه. ساعة التلفظ أنت حر، أو نصيبي منك حر، نصيبي حر، شخصي حر، كان موسرا، يبقى لا عبرة بما كان قبل التلفظ ولا بما بعد التلفظ، لأنه ممكن قبل التلفظ يكون موسرا لكن العبرة بوقت التلفظ، وممكن في المستقبل يكون موسرا، العبرة ليس بالمستقبل ولا بالماضي، العبرة ساعة التلفظ، يوم التلفظ، هل هو موسر؟ هل هو عنده زائد عن نفقته ونفقة من يعود من سكنى ومن لباس ومن طعام وشراب وغطاء، وعنده فوق ذلك ما يستطيع أن يدفعه قيمة لبقية شركائه أو لشريكه؟ إن كان كذلك فهذا هو الموسر الذي عناه الحديث الصحيح الذي ورد في البخاري ومسلم. المسألة الأخيرة في هذا الفصل: من ملك واحدا من والديه أو من مولوديه عتق عليه بعد ملكه، سواء كان المالك من أهل التبرع أو لا، كصبي ومجنون، فده عتق قهري، عتق قهري، أن أحد أصولي أو أحد فروعي لو دخل تحت ملكي عتق علي قهرا. كيف دخل تحت ملكي؟ اشتريته. كيف دخل تحت ملكي؟ وهب إلي وقبلته. كيف دخل تحت ملكي؟ ورثته. ولذلك هنا لا عبرة بكونه صبيا ولا مكلفا، مجنون ولا صبي ولا كبير ولا صغير، مدام قد دخل في ملكي بأي طريقة من طرق التملك يعتق عليهم. فمن ملك أحد أصوله ذكرا كان أو أنثى، أصل قريب أو بعيد، أو ملك أحد فروعه ذكرا كان أو أنثى، فرع قريب أو بعيد، حفيده، حفيد حفيده، ابنه، بنته، أبوه، أمه، جدته، جده، جده البعيد، جده القريب، جدته القريبة، جدته البعيدة، أي أحد من الأصول الوالدين، أي أحد من الفروع المولودين، من ملك أحد فروعه أو أصوله عتق عليه، سواء كان المالك صبيا أو غير صبي، مكلفا أو غير مكلف. هذه خلاصة ما سنقرأه في هذا الفصل إن شاء الله. قال المحشي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين. كتاب أحكام العتق. العتق بدأت المشاكل من البداية، أي الاعتاق، فهو اسم مصدر لأعتق، وإن كان مصدرا لعتق، إلا أن عتق لازم غالبا، يقال عتق العبد، وقد يكون متعديا كما في قول بعضهم: يا رب أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الواقي. والعتق يسري في الغني يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. يسري في الغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. وقد ختم المصنف كتابه بالعتق كما فعل غيره، رجاء أن الله يعتقه وقارئه وحاضره من النوع. مرة أخرى، العتق أي الاعتاق. كتاب أحكام العتق، قال العتق هنا بمعنى الاعتاق. لماذا قال بمعنى الاعتاق؟ لأن تعريف العتق الشرعي إيه يا مولانا اللي قرأناه قبل قليل يعني في الخلاصة؟ إزالة ملك، إزالة ملك عن آدمي، بل يحتاج إلى مزيل، يحتاج إلى مزيل، وهذا المزيل هو المعتق. ولا يتكلم عن العتق القهري، يتكلم على الاعتاق، على العملية، على المصدر من أعتق، من يحتاج الكلام على المزيل أي الاعتاق، فهو اسم مصدر لأعتق، اسم مصدر لأعتق، وإن كان مصدرا لأعتق. معنى ما يعرف بالمصدر وما يعرف باسم المصدر. المصدر هو الحدث، المصدر هو الحدث. الحقيقة بينهما فروق دقيقة، منها هذا الذي يعني نكتفي به الآن لمناسبة المقام، ولا أحتاج إلى المزيد، لأن المسألة مسألة صرفية وهي مسألة اختصاصية، فنكتفي بما نحتاجه هنا وما ذكره. هو أن اسم المصدر هو الأثر، أثر المصدر. فعندنا فعلان: ثلاثي وهو عتق، ورباعي وهو أعتق. والذي معنا الآن كتاب العتق. العتق، قال لك والله العتق هنا بمعنى الاعتاق. الاعتاق مصدر لاعتق، والعتق مصدر لعتق، عتق عتقا واعتق اعتاقا. والآن هو يقول كتاب العتق، لكنه بمعنى الاعتاق، فنحن نريد اعتق، لا نريد عتق. عتق يعني عتق بنفسه، عتق العبد، لو سمحت، عتق العبد يعني تحرر، أي تحرر، صار حرا، صار عتيقا، بغير نظر إلى معتقه، من الذي اعتقه ولا يبحث عن هذا، المهم أنه تحرر، صار بعد العبودية حرا، عتق العبد. عتق العبد. ما دام الامر كذلك يبقى عتق العبد. يبقى عتق هنا ايه علي بن سيف؟ لازم. احسنت. يبقى فعل لازم ما دام المعنى ما ترون على السبورة وما تسمعون. عتق العبد التحرر يبقى الفعل ده ماله لازم. ولازم يعني ايه؟ يعني قاصر. قاصر يعني غير متعبد. يبقى لا يصح ان تقول عتق بناء على هذا. لا يصح ان تقول عتق بناء على ان عتق ثلاثي. العتق الثلاثي لازم. يبقى مفيش عتق بقى لانه لا مفعول به. ومعنى اللازم انه ليس هناك مفعول به. فلا تقول عتق. اما اعتق فهو المتعدي. اعتقته هذا هو المتعدي. وهذا الذي ياتي منه الفعل المبني المجهول فتقول اعتق. اعتق اعتق اعتق متعدي. اعتق متعدي. يأتي منه لذلك الفعل المجهول عتق. الآن مرة أخرى كتاب العتق بمعنى الاعتاق. عرفنا لماذا قال هو بمعنى الاعتاق لأنه نحتاج إلى معتق. العتق بالتعريف الذي معنى إزالة يحتاج إلى مزيد، يحتاج إلى معتق. نبحث عن المعتق والشروط المعتق ونبحث عن مجرد من أن العبد تحرر. لا، من الذي حرره؟ لأن في ولاء المحرر لم يلزم من شروط. فإذا العتق هنا المراد به الاعتاق، ليس المراد به مجرد التحرر، بل المراد به تحرير. فالعتق بمعنى الاعتاق يبقى اسم مصدر. اسم مصدر لأن المصدر من أعتق. مصدر أعتق اعتق. مصدر أعتق كما كتبنا أعتق اعتاقا. أعتق اعتاقا وأعتق عتقا. يبقى ده مصدر وده اسم مصدر. كما تقول توضأ توضؤا. وتوضأ وضوءا. توضأ المصدر منه توضؤا. أما توضأ وضوءا هذا ليس مصدرا، هذا اسم مصدر. الأثر. الأثر. فأعتق الرباعي المصدر منه إعتاقا. لكن هو قال أعتق عتقا. قال ده اسم مصدر، يعني الأثر. أثر الإعتاق تحرر العتق. لما اعتقت زيدا تحرر. فإذا العتق أثر الإعتاق. اغتسل المصدر اغتسالا. اسم المصدر غسلا. ده اسم المصدر. ده مصدر. فأثر الاغتسال الغسل. وهكذا. أنا سمع صوت. في سؤال؟ صوت القطة. الورقة دي هي السؤال في الورقة. ما كفارة ترك صوم رمضان إذا كان لا يقضي الصوم حتى يأتي رمضان ثان؟ ده بمناسبة العتق، يعني عشان رمضان يعتق العبد. صيام رمضان يعتق العبد من النار زي بعض. ما كفارة ترك صوم رمضان إذا كان لا يقضي الصوم حتى يأتي رمضان ثاني؟ إذا كان بلا عذر يحتاج إلى أن يفدي، يبقى عليه القضاء. القضاء لم يخرج من ذمته، وعليه مع القضاء فدية عن كل يوم إطعام مسكين. وكيف ما هي كيفية أداء الكفارة؟ يطعم عن كل يوم مسكين يطعمه مدا من طعام. وهل يجوز دفعها بالفلوس بالتقصدين بال أو تقصد بالمال يعني النقدي؟ يجوز عند الحنفية؟ لا عندنا، عندنا لا يجوز، لابد أن يكون طعاما. طب ممكن يعني نخلي الأسئلة الخارجية بعد الدرس ونكمل الدرس مرة أخرى. كتاب أحكام العتق أي الإعتاق، فهو اسم مصدر لأعتق، عرفنا بقى معنى اسم المصدر أنه أثر للمصدر، اسم مصدر لأعتق لأن مصدر أعتق إعتاق وهذا عتق. قال وإن كان مصدرا لعتق، وإن كان العتق مصدرا لعتق، عتق عتقا، إلا أن عتق لازم غالبا، يقال عتق العبد غالبا، وقد يكون متعديا كما في قول بعضهم يا رب أعضاء سجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الواقي. والعتق يسري في الغنى، يا ذا الغنى فمن على الفاني بعتق الباقي. العتق يسري في الغنى، هل هذا يذكرك بشيء مما قلناه في الخلاصة التي قبل الدخول على كلام المحشي؟ العتق يسري في الغنى، هل هذا يذكرك بشيء مما سمعته في الخلاصة التي ذكرناها قبل الدخول على كلام المحشي؟ هل هذا يذكرك بشيء يا فارس؟ يذكرك إذا أعتق شخصا من عبده وهو موسر ببقيته، يبقى العتق يسري متى؟ إذا كان موسرا ببقية، لأنه يتكلم الآن أن الله سبحانه وتعالى من على أعضاء السجود بالعتق نتيجة السجود، الأعضاء السبعة التي الآراب السبعة، الأعضاء السبعة التي نسجد عليها الله سبحانه وتعالى من بإعتاقها. طيب هذا بعض العبد، أنا عبد وعندي أعضاء سبعة، طيب بقية الجسد يا ربي وأنت الغني، قد أعتقت بعضي وأنت غني، فليسر العتق إلى الباقي، فنوع من التزلف إلى الله تعالى أن يعتق برحمته وبجوده وبكرمه وبغناه، أنه مستغن عن ما الذي ينفعك من عذابي، أعتقه. يا رب أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الواقي. والعتق يسري في الغنى، يا ذا الغنى، شوف شوف المدح، شوف المدح، تعلم كيف تدعو ربك وتتزلف إلى ربك، فالدعاء منه طلب ومنه مدح. فمن على الفاني بعتق الباقي، فمن على الفاني بعتق الباقي، شوف المقابلة بين الفاني والباقي، شوف التضعف والتمسكن والتزلف، وهذا مقام يستحب فيه هذه المسكنة والتضعف، تتضعف لله سبحانه وتعالى من قلبك مش باللسان فقط لأنها حقيقة. طيب إلى هنا في أي مشكلة؟ البيتان من من من بحر، من بحر الرجل، مين يقول الرجل؟ طيب ماشي، لا من بحر الكامل، صح يا أحمد، من بحر الكامل. متفاعل متفاعل متفاعل. في أي سؤال إلى هنا؟ قال وقد ختم المصنف كتابه بالعتق كما فعل غيره رجاء أن الله يعتقه وقارئه وحاضره من النار. في قارئ الكتاب وفي حاضر. وقد قام الإجماع على أن العتق من القربات سواء المنجز، سواء المنجز والمعلق. المنجز عكس المعلق. والله إن حفظت يا عبدي زي يا زيد، يا زيد يا عبدي إن حفظت القرآن فأنت حر، معلق. المنجز أنت حر مباشرة، لا أعلقه على شيء، لا على صفة ولا على فعل ولا على شيء. فأجمع العلماء لا خلافة، طبعا الإجماع هنا في كل المذاهب ليس خاصا بالشافعية، يعني وقد قام الإجماع على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق. سواء المنجز، سواء نعرفها إيه يا عمر؟ رمضان، شعبان، ها؟ خبر مقدم علامة، علامة خبر مقدم، سواء خبر مقدم، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنار، يعني سارب ايه؟ مش سامع، لا اسمع، ارفع صوتك. لا سارب دي في سورة، في القرآن الكريم مش في الكتاب. يعني ايه سارب؟ حد عارف؟ ها؟ ماشي ماشي، ده المعنى، المعنى المفهوم، لكن ما حقيقة اللفظ سارب؟ سرابا، ها؟ ها؟ السراب يعني ايه السراب؟ تضحك عليا، السراب يعني استعباط، استعباط استعبط استعباط. طيب جاوبوا ولا تشوفوها في المعجم ولا في التفسير؟ أمام الآن قرابة 80 طالب وطالبة، طالبا وطالبة، حوالي شيء مزعج ألا يكون في 80 طالبا وطالبة من لا يعرف لفظا من مفردات القرآن. الشيخ حسن المخلوف. طيب هنراجعها إن شاء الله في النهاردة، وحنتوب إلى الله، وأنا هتوب معاكم إن شاء الله. توبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ألا نعود إلى ذنب فعلناه أبدا، ومنه ترك تفسير كلمات القرآن الكريم. طيب وقد قام الإجماع على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق، وأما تعليقه فليس قربة إن قصد به حس أو منع أو تحقيق خبر، وإلا فهو قربة. فمتى يكون المعلق من العتق قربة؟ إذا لم يكن مقصودا به حس أو منع أو تحقيق خبر. تذكرون الأيمان، باب الأيمان والنذور، كتاب الأيمان والنذور، فقد تقصد بالنذر تحقيق الخبر، تقصد بالنذر الحس، المنع إلى آخره. فكأن يقول مثلا لا، لو دخلت باب زيد أو دخلت بيت زيد فعبدي حر، يريد أن يمنع نفسه من دخول باب زيد أو بيت زيد. لو دخلت بيت زيد فعبدي حر، لأنه يريد أن يمنع نفسه من دخوله، أنه لو دخل عبده يتحرر، يعني هيتكلف، يعني هيخسر عبده، فهو يريد أن يمنع نفسه، وكأنه يريد ما يحجزه عن دخول بيت زيد فيمنع نفسه، لو دخلت بيت زيد فعبدي حر، يريد أن يمنع نفسه. وقد يكون العكس، وقد يكون العكس، هو محجم ولكنه يريد أن يدخل، فيريد أن يقوي نفسه، يجعل هناك دافعا لفعل شيء. لو تركت شرب الدخان فعبدي حر، يريد أن يأتي بشيء قوي يمنعه من شرب الدخان. فيقول لو دخلت، لو مثلا فعلت كذا من الأعمال البر التي يحجم عنها ونفسه ضعيف، يريد أن يفعلها فيقوي نفسه مثلا بها. تحقيق الخبر، جاءني شخص يقول لي مثلا لقد نجحت في الامتحان، هل أنا نجحت في الامتحان؟ طيب الحمد لله، بس لا أتأكد من ذلك، فأقول لو كان ما قلته صحيح فعبدي حر، أو أنا نفسي أقول خبر وأقول لو كان كلامي صحيح فعبدي إلى آخره. تحقيق خبر، حس، منع، كل هذا لا يقصد منه القربة، لا يقصد منه القربة. ولذلك لا يحصل ثواب في هذا المعلق من العتق، وإنما لو كان معلقا بغير إرادة حس أو منع أو تحقيق خبر فهذا الذي فيه الثواب. فالثواب يحصل من المنجز، أنت حر، أنت خالي، أنت مثلا عتيق، ويحصل بالمعلق بس بشرط ألا يكون لحس أو لمنع أو لتحقيق خبر. كما مثلنا مثلا لو ذكرت لو ساعدت فلانا فأنت حر، لو فعلت ما أمرتك به فأنت حر، لو حفظت القرآن فأنت حر، لو إلى آخره، لو جاء رمضان فأنت حر إلى آخر هذا. هذا ليس لا يتعلق به لا حس ولا منع ولا تحقيق خبر، فهذا فيه استواب. يبقى مرة أخرى، أما تعليقه فليس قربة إن قصد به حس أو منع أو تحقيق خبر، وإلا فهو قربة. العتق يكون باللفظ يكون بالفعل. قال والعتق باللفظ أقوى منه بالفعل. لماذا؟ لأن العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاء. العتق باللفظ أقوى منه بالفعل. لماذا؟ لأن العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد. ما هو الفعل؟ ما ليس هناك عتق بالفعل إلا بالاستيلاد. أن يطأ أمته فتحمل منه وتلد، فتصير أم ولد. تصير أم ولد يعني تعتق بوفاته، تعتق بوفاته. فهذا عتق بالفعل، أنه لم يتلفظ بلفظ ينتج العتق، ولكنه فعل فعل. ما هو الوطء؟ وطأ أمته فحملت فوضعت فصارت أم ولد، يحرم بيعها وتتحرر بمجرد وفاته. العتق باللفظ أقوى منه بالفعل. لماذا؟ لأن العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد. لا خلاف في أن اللفظ الصريح وكذلك الكنائي مع النية ينتج المطلوب من التحرر والعتق، أما الاستيلاد ليس مجمعا عليه. ولجواز موت المستولدة قبل موت سيدها فلم تتحرر. لو ماتت هذه الأمة بعد الوضع وقبل أن يموت سيدها لم تتحرر، فلذلك كان العتق باللفظ أقوى منه بالفعل. إذا هنا أي سؤال؟ قال والأصل فيه دليل مشروعية العتق قبل الإجماع آيات وأخبار. الأخبار ستأتي. آيات كقوله تعالى في غير موضع، يعني في أكثر من موضع، فتحرير رقبة، وقوله تعالى فك رقبة، وقوله تعالى للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه من سورة الأحزاب، يعني وقوله تعالى افتح قوسا للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أغلق القوس. ثلاث آيات أتى بها وقال فإن المراد، ما الدليل على أن هذه الآيات يراد بها العتق؟ قال فإن المراد والله أعلم بالآية الأخيرة، الآية الأخيرة فإن آية الأحزاب، فإن المراد والله أعلم للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق. يعني إذا سأل سائل ما وجه الدلالة في آية الأحزاب وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله إلى آخر الآية، ما الدليل على أن هذه الآية فيها مشروعية العتق؟ الدليل هو، نسمع من حضراتكم، الدليل هو ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ لاحظ سمحت أن العتق ليس فقط جائزا بل قربة. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام، قال بحسب هذا الشرح يكون هذا فيه دلالة. وأنعمت عليه، أنعمت عليه بالعتق، أنعمت عليه بالعتق، يبقى ليس مجرد الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل ينتج الجواز، لكن كيف ينتج القربة؟ الإنعام. صح، الإنعام. الفعل وحده ينتج الجواز، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا يعني جائز، لكن هل هو مستحب؟ قد. هل هو واجب؟ قد. يحتاج إلى دليل آخر. فالدليل الآخر الذي معنا الذي ينتج القربة كونه متقربا به، كونه قربة، وهذا الذي نبحث عنه، ليس فقط مجرد الجواز، لأنه في الأول قال هي قربة، مشروع على وجه القربة، مش مشروع على وجه الجواز. الأكل والشرب جائز لكن ليس قربة في ذاته يعني. أما الذي معنى العتق فهو قربة في ذاته. فالآن يأتي بدليل ويقول فإن المراد والله أعلم للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعهد كما قاله المفسرون، يعني العهد على المفسرين. وأخبار، آيات وأخبار. نعم محمد. طيب ما هو مش قلنا فيها إضافة على الأقل الجواز، مش قلنا على الأقل الجواز يبقى هو في أصله مع كونه إنعاما، مش ده لسه تكلمنا حالا يعني. الجواز العام، الجواز يدخل فيه المكروه، مستوي الطرفين، مستحب، الواجب، كل ده جائز يبقى مشروع. يحتمل الخصوصية؟ لا، ما يحتملش الخصوصية لأن الأصل عدم الخصوصية. الخصوصية محتاجة تحتاج إلى دليل مستقل. قال وأخبار كخبر الصحيحين من أعتق رقبة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى الفرج بالفرج. وإنما غيى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالفرج لأنه قد يختلف من المعتق والعتيق، فربما يتوهم خروجه عند الاختلاف أو لفحش ذنبه وهو الزنا. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. والمراد بالرقبة في ذلك كله، يعني في الحديث وفي القرآن، فك رقبة فتحرير رقبة. والمراد بالرقبة في ذلك كله الذات، ليس خصوص الرقبة وإنما الذات كلها. وإنما عبر بها مجازا لأن الرقة كالغل في الرقبة، فإن السيدة يحبسه به كما تحبس الدابة بالحبل في رقبتها، فإذا أعتقه فقد أطلقه من ذلك الغل الذي كان في رقبته. يبقى في الاستدلال على مشروعية العتق أو الاعتاق من الحديث أتى بحديثين، حديث في الصحيحين وحديث في أبي داود. حديث في الصحيحين من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه، بكل عضو منها، ضمير في منها يعود على إيه؟ رمضان. من ايه؟ من الرقبة المؤمنة. مؤمنة مفيش مؤمنة معنا، مفيش كلام على المؤمنة. من اعتق رقبة مؤمنة، انا الاخطأ، من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه، يبقى منها الضمير يعود على رقبة المؤمنة. منه اي من المعتق، عضوا منه اي من المعتق، من النار حتى الفرج بالفرج. حتى الفرج بالفرج، اعراب الفرج حتى الفرج، ها معطوف، معطوف بحتى، يبقى حتى هنا حرف عطف. معطوف على ايه؟ فين المعطوف عليه؟ اعتق الله بكل عضو منها عضوا، مفعول به لاعتق، حتى الفرج، يعني كأنه قال اعتق الفرج بالفرج، اعتق الفرج من المعتق بالفرج من العتيق المعتق. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم خص الفرج؟ وإنما غي حتى حرف غاية، وإنما غي حتى حرف غاية إلى، يعني غاية ونهاية. وإنما غي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالفرج لأنه قد يختلف من المعتق والعتيق، فربما يتوهم خروجه عند الاختلاف، قد يكون المعتق أنثى والعتيق ذكرا، وقد العكس، وقد يكون المعتق ذكرا والعتيق أنثى. اليد واحدة والرأس واحدة والصدر واحد والظهر واحد والقدم واحد، لكن تعال بقى إلى الفرج قد يختلف الفرجان، فهل اختلاف الفرجين يوجب عدم العتق؟ أبدا، حتى مع اختلاف الفرجين. هذه علة. العلة الأخرى، لماذا غي النبي صلى الله عليه وسلم بالفرج؟ قال أو لفحش ذنبه وهو الزنا. قد يتوهم متوهم أن ربما صدر من المعتق فاحشة بفرجه، زنى مثلا والعياذ بالله تعالى، فهل يكون في تحريره للعبد للرقبة المؤمنة، هل يكون في ذلك اعتاقا لهذا الفرج المذنب الذي فعل به هذه الفحشة؟ قال حتى مع هذه مع فحش هذه الفاحشة ومع غلظ هذا الذنب، إلا أن الله تعالى برحمته يحرر جسده كله من النار حتى فرجه الذي أذنب بهذه هذا الذنب العظيم وهذه الفحشة الكبيرة. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. قال: والمراد بالرقبة في كل ذلك أو في ذلك كله، في كل هذه النصوص الحديث والسنة والكتاب، الذات. فلماذا خص الرقبة؟ يبقى من باب التعبير بالبعض وإرادة الكل، وإنما عبر بها مجازا لأن الرقة كالغل في الرقبة، فإن السيد يحبسه به أي بالرق، يحبسه به أي بالرق، كما تحبس الدابة بالحبل في رقبتها. فإذا أعتقه فقد أطلقه من ذلك الغل الذي كان في رقبته. في إلى هنا في أي سؤال؟ قال: وقد أعتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أعتق صلى الله عليه وسلم 63 نسمة وعاش 63 سنة. وقد أعتق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 63 نسمة، يعني نفسا من ذكر وأنثى، وعاش صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 63 سنة. وأعتقت عائشة رضي الله تعالى عنها 69 وعاشت كذلك، أي 69. وأعتق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 1000 عتيق. وأعتق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 30,000، كان من كبار تجار العرب. وأعتق ذو الكراع الحميري رضي الله تعالى عنه في يوم واحد 8,000 في يوم واحد. ذو الكراع أو الكراع، وأعتق حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه 100 مطوقين بالفضة. الله، يعني بس أعتقهم ده وهبهم فضة في أعناقهم، يعني حتى إذا تحرر يستغني بهذه الأموال. وهذا فعل المحب، هذا فعل المحب، يعني يفعل العبادة وهو يحب هذا الفعل، لا يفعله وهو ثقيل عليه وهو متضرر، لا، ده يفعله حبا، يفعله حبا وثقة في الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حلاوة الإيمان. طيب، كان في يد مرفوعة، الأستاذ. مش سامع، هتكمل ليه السؤال؟ مش سامع، قاعد ما سبق. انت ناوي برضو تخفض صوتك؟ مش ناوي ترفع صوتك؟ عندما يقول ذهبوا فأنتم الطلقاء، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فتح مكة: ماذا تظنون بي، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. تفضل أكمل السؤال بقى. ألا يعد هذا من قبيل العتق؟ الإجابة في الإجابة على لسان الشيخ عمر. هل هذا من قبيل العتق الشرعي الذي نحن فيه يا شيخ عمر؟ لماذا؟ ليسوا أرقاء، لأن تعريف العتق الشرعي إزالة ملك عن آدمين لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. هو كان ملكهم؟ لو هو لو لم يختلفوا لوزعهم بين الجنود لقتلاهم. قد؟ من قال أنه، ماذا تتحكم وتقول أنه لوزعهم بين الجنود؟ في بدر لم يقتلهم، في بدر لم يقتلهم ولم يأسرهم، وإنما فداهم، مخير فيهم بين أربعة أشياء. هو كان ضرب عليهم الرق أصلا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني واحد لما يقول له مراته أنت طالق، لما يقول لمراته انت طالق يبقى كده حررها من العبودية. ده اسمه تطليق لفظي. زو فأنتم الطلقاء اطلاق لفظي مش اطلاق اصطلاحي. شيخ كلام الشيخ فضيلة الشيخ بتضاعف كلام فضيلة الشيخ. ما شاء الله الله أكبر. إيه الحلاوة دي؟ ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. نعم بأيد كلامنا بأيد كلامنا خلاص بدم بدم بأيدنا يبقى كلامك صح يبقى أنت صح على طول إن شاء الله. طيب واعلم أن العتق بالقول معنا عرفنا بأن العتق يكون بالقول ويكون بالفعل. واعلم أن العتق بالقول من الشرائع القديمة. ما الدليل؟ بدليل عتق أبي لهب لسويبة لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. في صحيح البخاري أن أبا لهب عليه لعنة الله يخفف عنه يوم القيامة كل يوم اثنين يخفف عليه في النار وهو في النار يتعذب أبدا إلى أبد الآبدين يخفف عنه في كل يوم في كل يوم اثنين فيشرب ماء في نقرة كفه. هذه النقرة يوضع له فيها ماء فيشرب منها لأنه لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءته سويبة وبشرته إن عبد الله ولد له فاعتقها. وهذا هو الشاهد أن العتق بالقول من الشرائع القديمة قبل الإسلام. وهذا من أدلة الاحتفال بالمولد النبوي من أدلة لجواز الاحتفال بالمولد النبوي خلافا لمن يبدع ذلك أو يمنع ذلك أن الله تعالى جازاه وكافأه على فرحه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا أراكم تضحكون هكذا؟ لا أدري صحيح لا أدري حتى الآن لا أدري. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أنا قلت هنا عندك اقتراح تاني؟ ما الذي تريده؟ ما السؤال؟ لا أنا كنت قرأت في الحديث أنه يشرب ماء باردا ما بين السبابة والإبهال. فهل الماء سيخرج منها؟ وده كان سؤال. يخرج؟ لا يوضع له في هذه النقرة نقرة بس. لكن هنا ما فيش مش هيخرج منه حاجة. لا هي النقرة بين السبابة والإبهام فعلا هو بين السبابة والإبهام نقرأ معنى لا يستانس على شيء لا يستانس على شيء وبيقابل. وأما العتق بالاستدلال فهو مخصص للأمة لا يستدل على شيء. حديث إيه يا فندم؟ الشيخ حسام دوت شيخ صعب بيصلي مأموم في الصف الأول والإمام يخطئ ويظل الإمام يخطئ ويرد الشيخ حسام مرة واثنتين وثلاثة وأربعة والشيخ مش سامع الإمام مش سامع. طب بترده ليه؟ يا ترد وترفع صوتك يا ما تردش قلق. وهذه الملاحظة أنت سمعتها مرات إما أن ترفع صوتك وإما أن تسكت وهكذا. هذا ليس كلاما خاصا بالشيخ سامح لكن بكل المأمومين. إذا أردت أن ترد أن تفتح الإمام أسمع الإمام. لكن ما الفائدة أنك حيي ومؤدب؟ ما الذي سمعه الإمام؟ ما الفائدة يعني؟ لماذا تفعل هذا؟ لو سمحت خلينا في هذه الملاحظة لأنها متكررة. لأنك الآن تخفض صوتك وأنا أشتكي من هذا طوال الدرس. ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك وانت مصر على خفض الصوت. لماذا لا تستفيد من النصائح؟ لماذا لا تجيب الطلب الذي لا يكلفك شيئا؟ رغم أن صوتك في البيت عال جدا، أسد هصور. لا ما مين الأسد في البيت؟ الله أعلم. أتفضل اسأل، ارفع صوتك رجاء. بالنسبة للحديث شوي، يعني هل يتعارض هذا مع الآيات المقدمة إلى ما عمل من عمل؟ هل يتعارض حديث البخاري؟ هل يتعارض مع وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ لأن الشيعة تستدرك على إيمان أبي طالب، فيقول بعض علمائهم يعني لا، بعض علمائهم لا فائدة من أن من ذكر عمر يعلقون على الحديث، لا فائدة من ذكر الحديث أن أبو طالب سيكون في ضحضاح من النار. فرد علي القائل فقال إيه، فما فائدة أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ ويقول إذا كان النبي يعني صلى الله عليه وسلم يعني منزله مكانة ويعرف على أنه يقول إن أبا طالب سيعذب، فما الفائدة بأنه سيعذب عذاب تغلي منه دماؤه؟ ففي هذا الكلام هم يعرفون عذاب دماغ. فأحببت أن يعني أن أشير إلى هذا الحديث فوائد. هل التخفيف هل التخفيف عن أبي لهب في يوم الاثنين من كل أسبوع، هل في ذلك تعارض مع قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ لا، ليس في ذلك تعارض، لأن المقصود أن هذا العمل لا يدخلهم الجنة ولو حتى في المآل، بخلاف المؤمنين. المؤمنون يدخلون الجنة ولو في المآل في النهاية، أما الكفار لا ينفعهم ذلك مآلا، ولكن ينفعهم لأن الله تعالى عدل لا يضيع عمل عامل، إما ينفعهم في الدنيا وإما ينفعهم في الآخرة أو في الاثنين. فالله تعالى يخفف عنه بأن يكشف عنه مرضه، وإذا فعل ذهب الكافر فبذل معروفا، تصدق، أهدى، عاد مريضا، مشي في جنازة، أمر بمعروف، نهى عن منكر، فعل أي شيء من مما يعني الشريعة تقره والعقلاء يقرونه، هذا لا يضيع. الله تعالى أعلى وأكرم وأعدل من أن يضيع هذا، ولكن قانونه سبحانه وتعالى أنه لا يدخله الجنة، فكيف لا يضيعه وفي نفس الوقت لا يدخله الجنة؟ يكافئه به إما في الدنيا ما في الآخرة أو فيهما معا. الله تعالى أعلم بحال عبيده، يخفف عنه بعض بلاءات الدنيا، يكشف عنه، يجيبه إذا دعاه إلى آخره، أو يخفف عنه في الآخرة كحديث مش أي تعارض خالص. واعلم أن العتق بالقول من الشرائع القديمة، بدليل عتق أبي لهب لسويبة لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأما العتق بالاستيلاد فهو من خصوصيات هذه الأمة، وعليه يحمل ما نقله المحشي البرماوي عن الجلال السيوطي من الإطلاق، حيث قال افتح قوسا وهو من خصائص هذه الأمة كما قاله الجلال السيوطي أغلق القوس، وهو أي العتق، ده إطلاق كده الشيخ السيوطي قال بالإطلاق، هو أي العتق من خصائص هذه الأمة كما قاله الجلال السيوطي. هذا يتعارض مع كون العتق كان موجودا قبل الإسلام، ولكن باللفظ. إذن نفسر إطلاق الشيخ السيوطي على أنه يقصد العتق بالاستيلاد، بالفعل أنه من خصوصيات هذه الأمة المبارك. وهو أي العتق لغة، أي في لغة العرب، مأخوذ من قولهم أي العرب عتق الفرخ إذا طار واستقل. ثاني، وهو لغة، المحشي قال إيه، وهو لغة، المحشي قال أي في لغة العرب. يبقى ماذا يريد أن ينبهنا يا حضرة الأستاذ؟ ماذا يريد أن ينبهنا عليه المحشي عندما قال أي في لغة العرب؟ ماذا أراد؟ يريد أن ينبهك على أن لغة تعرب. ما إعراب لغة بناء على شرح المحشي؟ تمام، هذا ما أردته منك، شكرا. منصوب على نزع الخاطر. يبقى لغة، العتق لغة، ما الذي نصبه لما شرح؟ يبقى أفادنا بأن لغة منصوب على نزع الخاف، لأنه شرح قال أي في لغة العرب بمعنى خافض، وهو في نزع رفع فنصبنا. لأصل الكلام، أصل الكلام العتق في لغة العرب، ونزعنا هذا الخافض فصارت لغة، العتق لغة. فلما كان الخافض موجودا كان مجرورا في لغته، فلما نزع الخافض ورفع نصب، فما العلاقة بين الجر والنصب؟ يعني لماذا لم يرفع مثلا؟ لماذا لما نزعنا الخافض لم نقل مثلا العتق لغة؟ لماذا لما لم نجر نصبنا؟ لماذا عدلنا فنصبنا؟ لماذا لم نرفع؟ عندك إجابة؟ حتى لا يتوهم أنها خبر، يعني لغة، حتى لا يتوهم أنها خبر، كلام فاضي، كلام فاضٍ. نعم، حاولت. كلام فاضي ولك أجر، المجتهد له أجر، لكنه في كلام فاضي. هل هين في أنه كلام فاضي؟ كلام فاضي خاط. أي إجابة؟ يبقى غدا سارم بالنهار غدا، لماذا لم يرفع وإنما نصب؟ معنا مسألتان. إجابة؟ خف الحركات؟ لا، مش أخف الحركات. إن الفتحة تنوب عن الكسرة في بعض العلاقات. أيوة، للعلاقة اللي صح، أحسن، للعلاقة التي بين الفتحة والكسرة. هناك علاقة قوية في اللغة بين الفتحة والكسرة. فأنت ترى أن أن الممنوع من الصرف علامة جره الفتحة، صحيح؟ والعكس، جمع الإناث، جمع الإناث السالم، جمع المؤنث السالم ينصب بعلامة فرعية وهي الكسرة. فهناك علاقة بين الفتحة والكسرة، هذه تنوب عن هذه وهذه تنوب عن هذه. خلاص، لكن لا ينوب الضمة عن الكسرة ولا ينوب الكسرة عن الضمة. شاطر يا شيخ عبد، أحسنت يا شيخ عبد. يبقى غدا في مسألة واحدة فقط. لغة، أي في لغة العرب، مأخوذ من قولهم، الضمير في قولهم يعود على العرب، مأخوذ من قولهم عتق الفرخ إذا طار واستقل، أي فيكون معناه لغة الطيران والاستقلال. فكأن العبد إذا فك من الرق طار واستقل، لأنه تخلص من الرق واستقل بنفسه، استغنى عن سيده. وقيل هو مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق، فكأن العبد إذا فك من الرق سبق غيره من الأرقاء. وشرعا عطف على لغة إزالة ملك، عبارة المنهج إزالة الرق وهي الأولى. ليه؟ لأن التعريف عليها لا ينتقد بالوقف، إزالة الرق أولى من إزالة الملك. العلة لأن التعريف عليها لا ينتقد بالوقف بخلافه على عبارة الشارح. إذا أخذنا عبارة الشارح إزالة ملك لانتقد هذا التعريف بالوقف، لأن التعريف عليها لا ينتقد بالوقف بخلافه على عبارة الشارح. على عبارة الشارح فإنه ينتقد بالوقف، فإذا وقف العبد صدق عليه أنه أزال الملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. وإذا وقف العبد إيه رأيكم؟ قال بناء على الأصح من أن الملك فيه ليس للواقف ولا للموقوف عليه، وأما على القول بأن الملك فيه للواقف أو للموقوف عليه فالانتقاض لأنه لا إزالة على القول بأن الملك فيه للواقف، وفيه إزالة إلى مالك على القول بأن الملك فيه للموقوف عليه. وبعضهم دفع الانتقاض بأن الوقف فيه إزالة إلى مالك، وهو الله سبحانه وتعالى، بناء على الأصح من أن الملك فيه لله تعالى، ولذلك ضمن بالقيمة كما قاله الشيخ سلطان. طيب، يبقى فإذا وقف العبد ولا وقف العبد بناء على ما سمعتم الآن؟ ها؟ وقف العبد يعني بناء المجهول. ما هي وقف العبد؟ فيش فرق. لو كانت وقف العبد، لو وقف العبد يبقى وقف العبد يعني وقف السيد عبده، ولا نعم وقف العبد زي وقف العبد، مش كده؟ في فرق؟ صدق على هذا الفعل. مفيش صح. تعود على الفاعل. الفاعل طبعا. طيب، إذا وقف أي السيد عبده، هل بهذا الوقف يكون قد اعتقه؟ هو ازال ملكه عن نفسي، انا اوقفت هذا العقار يعني ازلت ملكه عن نفسي، فاوقفت ايضا العبد، اوقفت العبد يعني جعلت ثمرته، جعلت خدمته لجهه ما، للفقراء، لطلبه العلم، بدل ما هو يخدمني انا يخدم طلبه العلم مثلا. قال فاذا وقف العبد يعني اذا وقف السيد عبده صدق عليه، صدق على هذا الفعل أو على هذا السيد أنه أزال الملك عن آدمي، أزال الملك عن هذا العبد، لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. فإذن الوقف هنا يسمى عتقا، لأنه فعلا كده إذا طبقنا عليه هذا التعريف بناء على الأصح من أن الملك فيه ليس للواقف ولا للموقوف عليه، يبقى كده أزلت الملك عن نفسي عن هذا الأدمي، أزلت ملكي لهذا الأدمي عن نفسي. يبقى هل وقفي لهذا العبد معناه أنني أعتقته؟ يبقى الأحسن نستخدم عبارة إزالة الرق، بدل ما نقول إزالة الملك إزالة الرق. إذا أوقفت، أنا لم أزل عنه الرق، إذا أوقفت عبدي فأنا لم أزل عنه الرق، أنا مجرد أن نقلت ملكه مني إلى الله تعالى، ولا زال الرق باقيا. فحتى يكون التعريف جامعا ومانعا نستخدم عبارة إزالة الرق بدل من إزالة الملك، لأن لو استخدمنا إزالة الملك لدخل معنا الوقف فيكون غير مانع، يكون التعريف غير مانع. اقرأ مرة أخرى. إزالة ملك عبارة المنهج الشيخ زكريا الأنصاري إزالة الرق، وهي أولى. لماذا؟ لأن التعريف عليها لا ينتقد بالوقف. التعريف على عبارة الشيخ زكريا في المنهج إزالة الرق لا ينتقد بالوقف، لكن التعريف بإزالة الملك ينتقد بالوقف بأنه غير مانع، يدخل معنا الوقف. يبقى الوقف ده نوع من أنواع العتق، وده صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ صحيح؟ صحيح ان الوقف نوع من انواع العتق ولا غير صحيح؟ غير صحيح. يبقى الاحسن استخدام إزالة الرق. قال بخلافه على عبارة الشارح فانه ينتقد بالوقف. فاذا وقف العبد صدق عليه أنه أزال الملك عن آدمين لا إلى مالك تقرب من الله تعالى. هذا التعريف بعينه يصدق على الوقف. إذا أوقف عبدا فيصدق عليه أنه أزال ملكه عن آدمي لا إلى مالك تقرب من الله تعالى. هذا عين ما يحصل في الوقف. يبقى العبارة دي غير مانعة لأن دخلت معنا الوقف وصار الوقف نوع من أنواع الاعتاق وهذا غير صحيح. قال بناء على الأصح من أن الملك فيه ليس للواقف ولا للموقوف عليه. بناء على الأصح من أن الملك فيه يعني في الوقف ليس للواقف ولا للموقوف عليه. يبقى كده خرج من ملكي خرج من ملك الواقف. وأما على القول بأن الملك فيه للواقف بناء إيه؟ بناء على الأصح بالوقف بعد ما وقف حبيب قلبي انت مش بتذاكر. طيب من دين اي حد لو رجعت يا مولانا لكتاب الوقف لعرفت ان العين الموقوفه في ثلاث اقوال في المذهب انها بعد الوقف الملك فيها للواقف بعد الوقف الملك فيها للموقوف عليه بعد الوقف الملك فيها لله تعالى وهذا هو الراجح لكنكم قوم لا تذاكرون. فالأصح بناء على الأصح في ثلاث أقوال والأصح من هذه الأقوال الثلاثة أن الملك يكون لله عز وجل. قال وأما على القول بأن الملك فيه للواقف لقول ثاني أو للموقوف عليه قول ثالث فلا انتقاض. عبارة الشرح غير منتقضة بس على الشرط أن يكون على مقابل الأصح. قال لأنه لا إزالة على القول بأن الملك فيه للواقف وفيه إزالة إلى مالك على القول بأن الملك فيه للموقوف عليه. يبقى يحصل انتقاد فقط فيما لو أخذنا القول الأصح. أما لو أخذنا القولين في مقابل الأصح فلا انتقاد. حد لي سؤال حد إلى هنا في أي سؤال في شيء غير واضح؟ نعم وقفة متعدية سؤال كالعاد وقفه كالعاد. وبعضهم دفع الانتقاض بأن الوقف فيه إزالة إلى مالك وهو الله سبحانه وتعالى بناء على الأصح من أن الملك فيه لله تعالى. بعضهم قال حتى على عبارة الشارح لا انتقاد لي لأن العبارة تقول لا إلى مالك والأصح أنه ينتقل إلى مالك وهو الله تعالى. بس الحقيقة أن مالك هنا المقصودة في عبارة الشارح لا إلى مالك من البشر وإلا فالله تعالى يملك كل شيء. طيب ولذا ضمن بالقيمة كما قاله الشيخ سلطان. الشيخ سلطان اللي هو والد ابن سلطان ابن أبو سلطان أبي سلطان. أما من هو بالضبط لا أعرفه. طيب لولا أن الملك فيه لله تعالى لما ضمن بالقيمة. ولذا ضمن بالقيمة ضمن بالقيمة يعني إيه اللي هو الموقوف. إذا اعتديت على العبد الموقوف إذا أوقف شخص عبدا فاعتديت عليه قطعت طرفه يده رجله قتلته تضمن ولا لا تضمن ولا ملوش ثمن له ثمن تضمنه. هذا يدل على انه مملوك ولا ليس مملوكا؟ ما دام في ضمان يبقى في ملك، يبقى في تعدي على الملك يبقى في ضمان. يبقى هذا يؤيد ما ذهب اليه بعضهم من ان الملك موجود للموقوف عليه بدليل التضمين. احسن، بدليل التضمين. عن آدمي، إزالة ملك عن آدمي خرج به غير الآدمي كالطير والبهيمة فلا يصح عتقهما كما سيذكره الشارح. لا إلى مالك، قد عرفت أنه خرج به الوقف على ما مر. تقربا إلى الله تعالى قيد لبيان الواقع، ويؤخذ منه أنه قرب وهو كذلك، بل هو من القرب العظيمة، ولذلك تشوف الشارع إليه ما أمكن وإن لم يظهر فيه وجه القربة. فكر في هذا بعد الأذان، كيف يتشوف إليه الشارع حتى وإن لم تظهر فيه وجه القربة؟ مثال، أريد مثالا، يتشوف الشارع إلى العبد حتى مع عدم قصد القربة أو عدم ظهور وجه القربة. عدم ظهور وجه القربة. يقول الشيخ: ولذلك تشوف الشارع إليه، إليه الضمير يعود على العتق، ما أمكن وإن لم يظهر فيه وجه القربة. حتى لو لم تظهر فيه وجه القربة فالشارع يتشوف إلى العتق. أريد منك صورة لما لم يظهر فيه وجه القربة ومع ذلك الشارع يتشوف فيه إلى العتق. نعم، فين تشوف الشارع؟ تشوف فين؟ التشوف يعني التطلع. فين التطلع بقى؟ تعليق أي شيء على أي شيء، ده ما لهش دعوة بالتشوف. يعني إذا علقت، نعم، الشارع يحط الناس على الإبداع في العمل والفعل. عمل إيه؟ عمل إيه؟ العمل بصفة عامة، كل أعمال مسألة الله وعملت. مش فاهم حاجة. يعني عندما يقول المالك السيد عبدي: إذا أنت أحسنت ونجحت في تجارتك فأنت حر، هذا يتعارض مع الشارع. ده بصورة من صور التعليق، لكن في بداية التعليق: إذا جاء رمضان فأنت حر، ما علاقة هذا بالعمل؟ ده تعليق، بصورة التعليق. طب إذا جاء رمضان فيقول فامرأته طالق، لمجرد تعليق لله تعالى أن أذبح إن جاء. نعم حتى لو في حسن صور كثيرة جدا لتشوف الشارع, تشوف تطلع الشارع, يعني الشارع يتدخل, ليحصل العتق مع عدم قصد القربة. هذا المقصود, صورة من صور كثيرة لتدخل الشارع لقهر لحصول العتق رغم أنه لا يقصد القربة. نعم ولازم لو دخلت بيت زيد طب ما هو ما يقول شخص الشخص حر على طول. ليه التعليق ده؟ التعليق ده جبته ليه؟ لماذا أتيت بالتعليق؟ لو قال نصيبي في هذا العبد حر, شخصي حر, جزئي حر, يحتاج إلى تعليق؟ إذا كان موسرا عتق الباب, يبقى الآن أنا أريد أن أتقرب بشخصي, أنا عندي جزء من عبد, أملك جزءا من عبد, فأريد أن أتقرب بهذا الجزء. الشرع الشريف يتدخل قهرا ويعتق علي بقية الله, وأنا لا أريد أن أعتق الباقي. لكن إذا كنت موسرا قهرا من غير حتى أن أعرف هذا الحكم الشرعي, أنا ذهبت أتقرب بعتقي ما أملك من العبد ولم أكن أعرف هذا الحكم الشرعي, أني لو كنت موسرا ساعة هذا الاعتاق عتق علي الجميع قهرا, أنا ما قصدت أن أتقرب بعتق الجميع, يعني لا أعرف أصلا الحكم الشرعي, لكن الشارع الحكيم يتدخل قهرا ويعتق الجميع. هذا يدل على تشوف الشارع إلى العتق حتى ولو لم أكن لي قصد في القربة ببقية العبد. هذه صورة, صورة أخرى. نعم الاستيلاد. طيب أيوة بعد الموت سيد صح, لو أنه وطئ أمته هو لا يريد أن يجعله أم ولد, مجرد بيطأ الأم, فسبحان الله قهرا حملت من غير أن يقصد. بلاش يا سيدي, أدخلت منيه المحترم في فرجها فحملت منه, هو لم يفعل شيئا قط, حتى الوطء لم يفعله, أدخلت منيه المحترم في فرجها فحملت فولدت فصارت أم ولد فعتقت, هو لم يفعل شيئا مطلقا ولا حتى الوطء. تعتق عن دبر حياته مما يدل على تشوف الشارع إلى العتق مع عدم قصد القرب. مثال آخر سعادتك, إذا ملك صح, مثال صحيح, إذا ملك أحد أصوله أو فروعه عتق عليه, ولم يقصد شيئا, إذا ملكه بهبة لم حتى لم يشتريه, قد يكون بشرائه يقصد القرب, إنه يريد أن يشتريه ليتحرر قهرا. ثم رأيك لو وهب له, لو أوصي له به, لو ورثه, لا دخل له, لم يقصد شيئا أصلا, ده قهر. وهكذا أمثلة كثيرة جدا. نعم يلد يرث عمي يملك ابني سمانة, عمي يملك ابني فورثت عمي. Thank you.